ثم جاء للعذر في الركعة الثانية. الإمام مثلا أنت ركعت مع الإمام، إذا ركعت عند مع الإمام الركوع، لما ركعت الإمام ركع وركعت متابع الإمام الغسل الأكمل. الإمام قال سمع الله لمن حمده، أنت ما ركعت وجعك ظهرك، ما عاد اشتغل الطبول، جاك لك ريح مسك ظهرك، سجد الإمام وأنت راجع ما لك حيلة، لن تسمع الإمام تبني لكن ما عاد تقدر، سجد رفع من السجود سجد ثاني قام ركع الثاني وأنت راجع ما عاد تقدر، ركع معك الثانية وانت راكع رفع جاء العذر رفعته معه رفعته معه وسجدت مع سجدتي الثانية شوفوا استمروا تكبر لكن ركعة هذه صارت ملتقة ركوع ركوع جاء في الركعة الأولى وسجدات الركعة الأولى جاءت سجدات الركعة الثانية الإمام فأصبحت ملتقة. هل تصح الركعة في حق الإمام ولو كانت ملتقة؟ تصح اللي فات بيقضي لكن بس هذه الملتقة دي يعني ركوع مثلا ركع مع في الركعة الأولى ولا سجد مضت الأولى بسجدتيها ما سجد وركع مع الإمام ركع الإمام الثانية وإذا ركع رضا الإمام الثاني رضا معه سجد الإمام للركعة الثانية سجد معك ومع الإمام وفي حقك سجدة الأولى الركعة سجدتي الركعة الأولى وفي حق الإمام سجدتي الركعة الثانية أو الثالثة بعد أو لأنه يعيد الركعة اللي وقع فيها التخلف وهذه تصح الكلام دي هاي ولا أدري اللي ما بيك لكن هذه بس قال أنا ركعت مع الإمام في الركعة الأولى وسجدت معه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا فهل تصح لي ركعة ملتقة وأعتد بها وأقضي عد ما فاتني ما يخالف وما في الصورة ركعة ثانية يعني وهذا الصورة على قواعدهم أنها تصح بالعذر نعم وتصح تصح لركعة ملتقة وإن كانت في حقه ركوع أولى وسجدتين للإمام في الثانية والثالثة هي صارت الأولى فهو يعتد بركعة ويقضي ما بعدها الحاصل أنها تصح في حقه ركعة ملتقة يعني شيخ لو مأموم يعني اشتغل بقراءة الفاتحة فركع الإمام وظن أنه يمكن يكمل الفاتحة قبل أن يقوم الإمام فأقام الإمام أو كاد أن يقوم قبل يعني يضر السبقة في الركعة يضر أن السبق الإمام قبل أن يركع يعني قام قبل لا ما يضر لأنه جاهل يعني الأولى الآن ما يقرأ يركع مع الإمام لكن ما دام أنه فعل جاهل ما لا أخرج يسوس ساتي أبي بكر لكن تأخر الشيخ شو يتأخر عن الإمام لا يقول لهجة في الركوع لا يا شيخ قام الإمام من الركوع قبل أن يركع قال الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يرفع الاشتغال بقراءة والإمام والمأموم ركع ولهجة في الرفع من الركوع في أثناء رفع الإمام ركع المأموم ولهجة في قبل يشي لحق في القيام يشي قبل يشي نعم على المذهب أن الركعة هي بطلت ولكن القول الصحيح ما تبطل لأن ما سبق إلا بالركوع فعندهم الركوع فات معظم الركعة بطلت تلك الركعة فقط هذا مجهل ولكن الرواية الثانية عن أحمد أن الركوع غير يأتي به ويلحق إمام ولا شيء وهذا مدى بحنيفة والشافعي وما صح إن شاء الله نعم لو لم يركع إلا بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده إلا بعد الإمام سمع الله لمن حمده يعني لا لا ما بيترك لأن ما دام أدرك ما يشم ذات ركنين إلا إذا فارق الإمام الركن الذي هو الرفع لأن هوى ساجد وما دام أنه واجب يعني قائم بعد الركوع ما بعد فات شيء لأن أدرك الإمام هو ضعيف إذا لحق في القيام يحسب ذات ركن واحد أنه واحد ما يشم ذات ركنين إلا إذا لو كان سجود يعني الإمام سجد قبل أن يركع الشيء دخل معه وهو رافع من الركوع الشيء

اقتربت الساعة فنرجع إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لا إلى ما قاله صاحب المبدع هنا من أنه يقتصر الإيمان على كما أدى الكمال. فماذا يقول؟ سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. الآن أنا أنجي ربنا ولك الحمد فقط. فنؤمن شيء سبحان رب العالمين سبحان رب العظيم الله أكبر رب الغني الله أكبر لأن الواجب رب الغني وما زاد في الرسائل الأجزاء فلنعتمد الكمال على الصلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع مراعاة الجمع الكبير. إذا كان الجمع كبير فالإمام عليه أن يلاحظهم لابد هذا الجمع الكبير أن يوجد فيهم المتعبات والمريض والحصران وذي الحاجة والبر فلا ينبغي له أن يقيم لا ينبغي له أن يقيم بل على وفق ما كان الرسول سبح هل أتاك هذه الغاشية في بعض الأحيان هذا هو الذي ينبغي الإمام إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر إلا أن يكثر المأموم التطويل وعدد من حسب لا كما لو كان المأمومون عشرة صار الإمام طول جزاك الله خير لكن عدد من عشرة عشرين كلهم اتفقوا على أنه طول وهو عام في كل الصلوات وهذا عام في كل الصلوات الأعياد والجمع والرباعية مع أنه سبق مع أنه سبق أنه استحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وقد سبق أنه يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقوله هنا مع التخفيف لا ينافي ما تقدم يعني بحيث يقرأ في صلاة الفجر قل أعوذ برب الأرض وقل أعوذ برب الأرض وقل أعوذ برب الناس ويقول الرسول أمر بالتخفيف نعم أمر بالتخفيف ومع أن الناس لم يخفف لكن كما تقدم أن التخفيف مرجع إلى فعله صلى الله عليه وسلم فكان يقيم صلاة الفجر أكثر مما يقيم غيرها وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن يعني يكره الإمام أنه يهدد الصلاة نقر وسرعة حتى إن المأموم ما يستطيع أن يؤدي كمال الصلاة لا ينبغي والمأموم يختلف ولد المشرك يتابع الإمام شاهد المشرك تعبان إذا سجد الإمام متى يصلى وإذا نام متى يقوم على يديه يقول أن الإمام يرى إخوان المأمومين يعيدها إذا أخل بشيء من الواجبات كان أخل أو الأركان أما إذا أدى الأركان والواجبات مع الشروط إيش؟ طوال المفصل من قاف إلى عم هذا طوال المفصل نعم كان الطويل كان شيء قال قاف لا إله ويسن تطويل الركعة الأولى من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه ويسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية هذا هو السنة إلى أمره صلى الله عليه وسلم وربما كانت الثانية أطول يسيرا لا يظن كسورة الغاشية مع سورة لا سورة الغاشية أطول من سورة سبح لا إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني إلا في صلاة خوف تكون الثانية أطول من الأولى في الوجه الثاني من صيغة صلاة الخوف لأن صلاة الخوف عدة صفات وواحد صفاتها وأن الإمام يشير إلى الشارع هنا وأن الإمام يصلي لمن معه ركعة والطائفة الثانية في وجه العدو في نحل العدو فإذا صلى بهم ركعة ثبت قائما أتموا لأنفسهم

من يعني يقولون له خاص بالمسجد الحرام. نعم نعم ظهرنا وجهي وبأن حرام عن كل فرض أو أرجح. نعم الحرام أفضل على كل حال نظرا لمشاهدة الكعبة ولكثرة الجمع في الحرام، وما كان أكثر وأحب إلى الله، كلما كثر الجمع كان أفضل، وكلما قرب من الكعبة فأفضل. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها غير مطيبة وبيتها خير لها لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد. ولأب وزوج وأخ ونحو منع موليته أن تذهب إلى المسجد إذا خشي عليها الفتنة أو خشي على الناس لأجل جمالها أو ما أشبه ذلك، لا الحق يمنعها. الحنابلة يذكرون في هذا الموضع أحكام الجن بعدما ينتهوا قبل الإمامة، ويكون شيء من أحكام الجن هنا، ويقولون أن الجن تنعقد بهم الجماعة، لو صليت لحالك جماعة جني حصل الثواب. ثم أيضا أتفرعوا على مسألة الجن هنا بالنسبة إلى نفوذهم إلى أجسام بني آدم، وبالنسبة إلى طهارة أبوالهم وقلعهم، وبالنسبة إلى مؤمنهم وكافرهم إلى غير ذلك. المهم أن ذكروا في مسألة انعقاد الجماعة ومسألة البول والجن طائر، واستدلوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحدكم ينام فيأتي الشيطان وأنه يموت بدون يقول القدس فإنه علم طويل ولم يمس بغشة، وأن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار إلا عند أبي حنيفة يقول مؤمن مثلهم كل متراب يكاد في النار، وأن نراهم في الجنة ولا يرون عكس ما كان في الدنيا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني أحكام تعلق ولا الجنة هم وجود حقيقة، يعني بعض المعتزلة وبعض النصارى بل كثير من النصارى ينكرون وجود الجن، لكن العقلاء منهم بل أصحاب بني آدم كلهم يثبتون وجود الجن ما عدا الباب الملاحدة من النصارى. وبعض الحنفية ترجمة بعض الأحناف يقول الوالد بعث في حاجة له إلى بلاد الروم، فبعثني والدي في حاجة إلى بلاد الروم، يقول فصحبته قرنا سافرنا، يقول أدركنا الليل في بعض كهوف الجبال، يقول وكانت ليلة مطيرة باردة، يقول فآويت إلى غار لأبتهم رفاقا ما، يقول أخذت أيقظة امرأة قالت إنا نحبك ونريد أن نجر وجهك، يقول تعتنا من توافقت فمك خائف، قلت لما تلخذ جوة عشائي وجابت بنت من الشمس، ويقول صورة بني آدم إلا أن عينها تقول شيء من على إلى أسفل، ما هي من طيب بني آدم هكذا، يقول جوني هبوها دعاني بركة وراح، فقعدت عندي ما نخفت منها، تقول أصبحنا ما سويت لها شيء ومشينا الليلة الثانية، وجد زوجة ولا ما عمل معنا شيء، وجدت الثلاثة في الطريق كل رفاق لم يعلم لم عملنا معها شيء، قلت تفرجت يمها قالت يا ابني إذا كنت لا تريدها وأن تطلقها قلت إي والله تأتي له قلت طلقت وعرفت إن شاء الله. هل يجوز زوجها مسلم أنا مدنية كثير؟ ما خير ما جاء نفسي فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام وأمه قوما أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم. غسل في أحكام الإمام. هذا الغسل ينكر فيه أحكام كثيرة، منها من الأحق بإمامة الصلاة، وعند التساوي مثلا في صلة ينتقل إلى الصلة التي تليها كما يتم. وينكر به أيضا الصلاة خلف الفاسق، ما حكمها كشارب الخمر وحالق اللحية، هذا فاسق من جهة الأفعال. وينكر به الفاسق من جهة الاعتقاد كالصلاة خلف الجاني أو الصلاة خلف المعتزلي أو الصلاة أيضا خلف الأشعري أو الماتريدي أو ما أشبه ذلك، ما حكمها؟ وهل تصح أو لا تصح؟ وهل يوثقون بهذا أو لا يوثقون؟ ومتى يكون ذلك؟ وحقيقة مذاهب هؤلاء. وينكر به أيضا الصلاة خلف من كان له عذر مثل من بئس الأسبوع أو إنسان مريض لا يستطيع أن يقوم، نحن نأمرهم قيام وهو ما يستطيع، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ وينكر به حكم الإمام فيما لو صلى بجماعة وهو على غير وضوء ولم يذكر إلا بعد الفراغ أو ذكر في أثناء الصلاة أو صلى بثوبه نجاسة. وينكر به أيضا صلاة إمامة الأمي وهو الذي لا يفشي الفاتحة أو الذي يتمتم، مثلا ينكر به إمامة من كان يكرر التاء تاء تاء تاء أو الفاء يكرر الفاء، مثلا ما حكم صلاة الصلاة خلفه؟ وينكر به صلاة الصلاة خلف ولد الزنا، فهل تصح أو لا تصح ولو سلم دينه؟ والصلاة خلف الجندي. وينكر به أيضا صلاة المفترض خلف المتنفل، وصلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو صلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وما أشبه ذلك. كل هذه الأحكام موضوعها هذا الفصل. ثم الفصل الذي يليه موقف المأمومين من الإمام. هذه الأحكام كلها تتعلق في هذا الفصل. قوله يضم القوم أقرأهم جودة لكتاب الله، يعني إذا كان يعرف القرآن ويؤديه على الوجه الأكمل وهو عالم بذكر صلاته والأحق، إذا كان عالم بذكر الصلاة مع قراءته جيدة هو أولى، لأن جاء الحديث من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأ القرآن ولم يعرفه فله بكل حرف حسنة، يعني بمعنى لحن فيه إلا أن لحن على العلم. يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، والأقرأ بمعنى الأجود، أجود قراءة يؤدي على الوجه الأكمل، العالم بذكر صلاته، ثم الأبقى، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشل، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، لأن له شقة من الإسلام وهذا يعطيه مزيد فضل، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سنا. ثم إن استووا في القراءة فالأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان أو أحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة. كذلك فيقدم الإمام الأقرأ الأجود الأفقه في الصف، فإن تساووا فيقدم الأفقه، إذا كان الاثنين كلهم قراءة جيدة وكلهم فقهاء نشوف الأفقه من الفقيهين وهو أحق، أو كانوا قارئين نقدم أجودهما قراءة، نقدم أجودهما قراءة. ثم أكثرهما قرآنا. ثم أكثرهما قرآنا، الذي حفظ القرآن كله أولى ممن لم يحفظ إلا بعضه، ومن حفظ نصفه وأجاد هو أحق بالإمامة ممن لم يحفظ إلا نحو سبعة أجي أو ثمانية، لأن هذا أكثر. نعم. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، لأن الفقيه الأمي لا يحسن الفاتحة، لأن معنى الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. فلو فرضنا أن هذا قارئ جيد لكنه ما يعرف أحكام الشهر ولا يعرف أحكام الصلاة، وهذا فقيه لكنه أمي ما يعرف الفاتحة، أو قراءته الفاتحة ضعيفة، فنقدم هذا الذي يحسن الفاتحة لأجل ركنيتها. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدر، لأن علمه يؤثر أكثر في تكميل الصلاة. وإن اجتمع فقيهان وقارئان، كلهم هذا قارئ مجيد لقراءة فقيه والآخر قارئ مجيد لقراءة فقيه، تشاور، نقدم أكثرهما فقه الصلاة وأحكام الصلاة، لأنه يؤثر في الصلاة في فضلها ومعرفة أحكامها. لكن لو كان يعرف متساوين في القراءة جودة ومتساوين في الفقه، إلا أن أحد الفقيهين أجود من الثاني في المعاملات، المقدم أقول عندنا أثنين زيد وعمر كلهم قراءتهم طيبة متساوين في جودة القراءة، مش كلهم فقهاء، إلا أن زيد أفقه من عمر في باب المعاملات والوصايا والنكاح والنفقات والرضاعة، ولم تساوي إلا أن أفقه المعاملات. لكن يقول الثاني ما لها دخل معاملات في الصلاة، ما دمت أنها متساوي من وياه في القراءة وفي الصلاة معرفة. نعم صحيح، هو أعرف من يقول الربا ما في صلاة الربا تقدم عليه، زاد عليك كلامنا متساوي. نعم. كلامنا متساوي. شو؟ هذا صار الصحيح. أبدأ بالمعاملات. يغطى من ذلك في شيء خارج عن الصلاة. يقول أمر ما في متساوي تنويه، كنا قريتها حكمت بأنك لم تساوي جيد، وحكمت بأنك متساوي في الصلاة وأحكام ومعرفة شنو متساوي وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وما يبطلها وما يسن فيها. إلا أنه صحيح أعرف من باب الخيار هذا يقتضي زيادة فضل من يقدم يقدم على الله زيادة فضل. نعم. ثم إن استووا في القراءة والفقه فالأسن لقوله عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكبركم، متفق عليه. كذلك فإذا تشاور في القراءة والفقه يقدم أكبرهم سن، لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤنكم كبر السن زيادة مزية على حديث السن، ما دام ما هناك زيادة مزية فضل لا في القراءة ولا في الفقه ولا غيره. ثم مع الاستواء بالسن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش الحاقا للإمامة السراء بالإمامة الكبرى، لقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها. كذلك فإذا تشاور الصفات السابقة بيانها بأن كان تشاور القراءة وبالجد والسن فيقدم الأشرف من شعبا، والأشرف من قريش، وقريش بطول، وأشرف بطول قريش من بنو هاشم من قبل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقدمون على بني عبد شمس وبني نوفل وغيرهم من قبائل بطول قريش، وذلك لقربهم من الرسول، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. لكن هذا بشرط المساواة فيما الصفات السابقة بيانها، وإلهاقا للإمامة الصغرى التي هي الصلاة إمامة الصلاة بالإمامة الكبرى، لأن كثيرا من العلماء يشترطون الإمامة الكبرى أن يكون قرشي. فإذا كان قرشي آمن بالسنة وتقي ويصلح للإمامة فهذا من شروط الإمامة. لكن ذكر آخرون كابن خلدون والبابلاني وأمثالهم في أن لا جرى، وإنما أمر بتقدي قريش لأجل قوة عصبية. لكن ما أشمع إذا كان أخذ الجرى ما ينبغي لأخذ، فإذا كان من بيت المال من وصوله. ثم الأقدم هجرة وإسلاما. ما أن من مسعود ومعاذ وأبي هم أقرأ، يعني شيء لما رسول القراءة قوة القراءة، أما كان بما يقرأ القرآن أفضل طريق كما عزف الإقرار بقراءة بدون هذا. نجيب عن جوابين. الجواب الأول قالوا من إيمان من خلال العبادة، ولكن أنا قدر قال ليس بشيء. والجواب الثاني قالوا يدل على أن هذا ركب أقرأ، فإنه ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن الأحاديث وتعلم بالعلم والفقه، فتقديم بإمامة الصلاة دليل على أنه أقرأه مع قوله يظن القوم أقرأه بكتاب الله، صار من أقرأهم، صار أقرأهم، لأنه لم يرد في شيء من النصوص أنهم أفضل منهم وأنهم أقرأ منهم، بل هو أفضل منهم وأعلم منهم بملازمة الرسول كان في مكة وتعلم القرآن منه. قالوا هذا يدل على أنه أقرأهم وأفضلهم رضي الله عنهم. ثم الأقدم هجرة وإسلاما. ثم بعدما تقدم أقدم هجرة وإسلاما، ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقان قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم إلى تشارك الصفات السابقة بيانها من القراءة والبر والسن والنسب والأشرف والأقدم هجرة. إذن مقدم الأتقى وكلهم تقيهم، لكن هذا المزيد تقى بس في الزد والورع. والتقوى وحقيقة الاتقى وأن يترك ما فيه ما لا بأس به حذرا من الوقوع بما فيه بأس، هذا هو التقوى. يعني تكون تقي أن تترك ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس، هذا هو التقي. الزهد يعني الورع، تقوى هو الزهد مع الزهد، وبين فارق القيم بين فارق. الزهد هو الذي لا يعمل والذي يترك ما لا نفع فيه في الآخرة، هذا هو الزهد. هو التقي يترك ما لا نفع فيه في الآخرة، والورع يترك ما فيه مضرة. فالزهد أرقى من الورع، الورع تترك الشيء كل شيء فيه ضرر في الآخرة تترك، والزهد تترك وإن كان ما فيه ضرر، إذا كان ما فيه نفع فأنت تترك، يعني كدرجة المباح. هذا هو المفرق بين الطيبين. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرأ إن تشرحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرأ بينهم كسائر الحقوق. ثم إذا تساووا فيما تقدم اقرأ بينهم كما أقرأ سعد رضي الله عنه بين المتشاحين في الأذان يوم القادسية، لأن ما هناك مجيد صفة يمتاز بها زيد على عمرو ولا عمرو على زيد، كل تساووا. فإذا ليس هناك سبيل للقرآن. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان بالحاضرين من هو أقرأ أو أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام